الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، إخواني وأخواتي، كيف تخدم دينك؟ ننطلق من قول الله عز وجل في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. العاقل الذكي الفطن هو الذي يفكر كيف يسرع إلى تنفيذ أوامر الله، كيف يعجل إلى خدمة الدين والإسلام، كيف يقوم بهذا الواجب قبل أن يموت. الذكي العاقل هو الذي يبادر فورا في الليل والنهار لخدمة الإسلام، وهذا شرف وعز، وبهذا العمل قد يعتق من النار، قد تغفر له الكبائر والصغائر. أليس قال صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له. لاحظ، غفر له وإن كان قد فر من الزحف. بهذا العمل اللساني الخفيف تغفر له الكبائر، يغفر له الذنب العظيم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قد فر من الزحف. فبهذا العمل قد تغفر لك الكبائر. سؤال: فكيف بنشر الدين والإسلام والعقيدة والتوحيد والتنزيه؟ كيف بك إذا علمت الكبار والصغار: الله لا يشبهنا، الله موجود بلا مكان، الله لا يحتاج إلينا، الله خالقنا، الله لا يسكن السماء، الله لا يقعد على العرش، الله ليس حالا في الجنة، الله ليس كالهواء في الفضاء، الله ليس كالشمس والقمر والنجوم في هذا العالم والفضاء، الله لا يسكن الأرض، الله موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، ليس له حجم صغير ولا وسط ولا كبير. كيف بك إذا علمت هذا للناس؟ كيف بك إذا علمت الكبار والصغار، الرجال والنساء، أن من وقع في الكفر يتشهد لو كان غاضبا لاعبا مازحا؟ وبتعليمك لهم هذا الخير تعرف ماذا تحصل؟ روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم على يديه رجل دخل الجنة. كيف تخدم الإسلام؟ كيف تخدم دينك؟ اعتز بأنك مسلم، واعتز بأنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واعتز بأنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وليكن لك الشرف والعز بأن تخدم دين الله تعالى قبل أن يوافيك الأجل، قبل أن يفاجئك الموت، قبل أن يدركك الموت، قبل أن يباغتك عزرائيل. إخواني وأخواتي، مجال الخدمة كثيرة، ومجالات الخدمات كثيرة. إذا أراد الإنسان أن يخدم الإسلام، فكل منا حيث هو: الطبيب في العيادة، الطبيب في المستشفى، الطبيب في بيوت المرضى، دكتور الجامعات في القاعات في المحاضرات مع الطلاب في الفرصة في أثناء المحاضرة، سائق التاكسي يستطيع أن يكلم الركاب الذين معه، المسافر الذي يقعد في المطار وينتظر ساعة الإقلاع يكلم الناس الذين حوله، كل واحد منا، التاجر يكلم من يعاملهم ومن يتعاطى معهم إن كانوا من أهل البلد أو خارج البلد، كذلك المحامي مثلا، المهندس، كل واحد في عمله، كل واحد حيث هو. ومجال نشر الدعوة كبير. أنتم عندما تدخلون إلى الأسواق، إلى الدكاكين، إلى المطاعم، أو أنت يا أخي إن كنت تلعب الكرة مع الذين تلعب معهم، أنت يا أخي إن كنت تسبح مع الذين تسبح معهم، وأنت إن كنت تمارس نوعا من الرياضة مع الذين تلعب معهم الرياضة، باللطف واللين، بحسن الخلق، بالأدب، بالصدق، بالتواضع، بالانكسار، يقبلون منك. لماذا؟ لأن الناس عادة قلوبهم جبلت على حب من يحسن إليهم، وأنت صديق لهم مقرب منهم، فإذا كلمتهم يستمعون، إذا نصحتهم يأخذون يقبلون يرغبون. فلا تبخلوا على أنفسكم يا إخواني يا أخواتي، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، حتى الشباب في الجامعات، حتى الشباب في المدارس، في المعاهد، في الثانويات، كل منا بالخلق الحسن باللطف واللين يكلم الناس ويقابل الناس بالتي هي أحسن، يستمعون إليه ويقبلون منه، ربما من كان منهم على غير الإسلام بالخلق الحسن قد يسلم، بالكلمة الطيبة قد يسلم، فلكم الأجر والثواب والخير والبركة. ثم كل منا إذا كان له ما يسمى علاقات اجتماعية سياسية اقتصادية، فليستخدم هذه العلاقات بخدمة الدين والإسلام، وليستخدم هذه العلاقات وهذه الأسباب التي يعرفها في نشر الدين وتعليم الكبار والصغار. إخواني وأخواتي، المجالات للخدمة كثيرة، الرجل يستطيع أن يقدم، المرأة تستطيع، إن كان بالمال، إن كان بالجهد، إن كان بالبدن، إن كان باللسان. كم من أعمال عظيمة تقوم بها الجمعية، فأنتم إذا رأيتم أو بلغكم أو سمعتم أن الجمعية عندها نشاطات دعوة، نشاطات المولد، الإسراء والمعراج، رمضان، عيد الأضحى، عيد الفطر، تقديم الخدمات للفقراء، توزيع اللباس على المحتاجين، توزيع الطعام للمرضى أو ما شابه، أو زيارة المرضى في المستشفيات، اعرضوا أنفسكم على الأساتذة، على المشايخ، على الإدارة، قولوا لهم نريد أن نساعد، نريد أن نقدم، نريد أن نملأ وقتنا بالنافع والمفيد في خدمة الدين والدعوة. الطبيب كما قلت حيث هو، ودكتور المحاضرات في الجامعات حيث هو، وهكذا كل فرد، من العامل إلى صاحب العمل، من الطالب إلى الدكتور، من المريض، قد ينصح الطبيب، الطبيب قد ينصح المريض. كنا مرة مع شيخنا رضي الله عنه وأرضاه، هو ذهب إلى طبيب لأجل الفحص العام لصحته، وطبيب مشهور في البلد، له مستشفى خاص وله شهرة واسعة. قال لي الشيخ رحمه الله: تذهب معنا؟ قلت له: كما تريد يا شيخنا. قال: احمل معك كتاب العقيدة الصلاحية وكتاب السحب الوابلة. وهذا يذهب إلى طبيب. انظروا الذكاء، انظروا المجالات، انظروا الخدمات، انظروا تبليغ الدعوة، انظروا التعليم، انظروا الأسلوب. حملت معي ثم مشينا، وصلنا إلى هذا الطبيب، استقبل الشيخ، رحب به، قعد الشيخ، قبل أن يقول له: أشكو من كذا، معي كذا، يحصل لي كذا. الكتاب في يدي. الشيخ نظر إلى الطبيب المشهور في البلد، قال له: هل رأيت هذا الكتاب؟ قال: ما هو؟ قال له: العقيدة الصلاحية. قال: لا. ماذا قال؟ انظروا إلى أسلوب التشويق. قال له: هذا الكتاب مؤلف منذ 800 سنة، يشوقه. قال: ما رأيته؟ قال: هذا ألف بأمر من السلطان صلاح الدين الأيوبي. بدأ الشيخ يشوقه، ثم قال لي الشيخ بعد هذه المقدمة الجميلة الحلوة اللطيفة التي فيها الكثير من الذكاء والأسلوب الحسن، قال لي: أريه ذلك الموضع، انظروا إلى أين يريد أن يصل. فتحت الكتاب، قلت له: هنا يقول المؤلف محمد بن هبة الله البرمكي في هذا الكتاب في هذا الموضع: وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكان، وحكمه الآن على ما كان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. هنا دخل الشيخ وبدأ يشرح له: هذا السلطان صلاح الدين كان من العلماء، كان من الصالحين، كان يحفظ القرآن ويحفظ كتابا في الفقه الشافعي يحفظه المفاتي، وهو كتاب التنبيه، بدأ يكلمه عن السلطان وعن الكتاب وعن المؤلف وأن السلطان أعجب بهذا الكتاب وهو ألف بأمر من السلطان، ثم المؤلف أهداه للسلطان فأقبل عليه وأمر بتدريسه وتعليمه للكبار والصغار وأن تقرأ العقيدة الأشعرية على المآذن فيسمع الكبار والصغار وهم في بيوتهم قبل الفجر، تقرأ العقيدة الأشعرية على المنائر على المآذن فيسمع الكبار والصغار وهم في البيوت، وأمر أن تدرس في الكتاب للأطفال وأقبل عليها بنفسه وأمر أن تقرأ على الناس. انظروا إلى أين أراد الشيخ أن يصل، إلى أن الله موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، وأنه هو خالق الأماكن فلا مكان له. انظروا هذا الأسلوب. لو أردنا أن نقول الشيخ المريض، من الذي أخذ الدرس؟ الدكتور. الطبيب أخذ الدرس من؟ من المريض. هذا الذكاء، أن تشتغلوا على خدمة الدين والدعوة أينما كنتم. قد تقول لإنسان في الطريق، قد تقول لإنسان في الطريق أين المسجد الفلاني، فيدلك فتقول له تعرف أن المسجد يسمى بيت الله لأنه بني لعبادة الله وتوحيده، وليس معناه أن الله يسكن فيه، وليس معناها أن الله حال فيه، بل الله لا مكان له. ومن هنا تدخل، وهكذا في كل مجالاتكم، بالأموال اخدموا الإسلام، بألسنتكم اخدموا الإسلام، بأوقاتكم اخدموا الإسلام، كل واحد بمجاله. إخواني، هذا عنوان كبير، كيف تخدم دينك يحتاج إلى حلقات، ليس في 9 دقائق، إنما يحتاج إلى حلقات. خدمة الدين عز وشرف، بهذا قد تعتقون من النار، فعجلوا، هلموا جميعا إلى خدمة الإسلام قبل الموت، والحمد لله رب العالمين.